بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الشيطان وعداوته للإنسان، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ما ذكره حول أسباب التي جعلت الشيطان يعادي الإنسان، وكونها أسباب كما قلنا أسباب غير موضوعية، أسباب تدل على خداع الشيطان لنفسه، أنه يتوهم أن مشكلته هي مع الإنسان، وفي الحقيقة مشكلته مع نفسه، مع نفسه الأمارة بالسوء، مع كبره، مع استعلائه، مع معارضته لربه سبحانه وتعالى. أما آدم عليه السلام فلا يضره أن يسجد له أو لا يسجد له. نواصل ما ذكره حول هذا، حيث ذكر رد الله تعالى على إبليس وتركه الفرصة له ليمارس دوره، فقال الله سبحانه وتعالى قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. بمعنى أن هذا لا يؤثر على الله شيئا، الله تعالى أنظره لأن الله غني حميد عزيز. حينما يتمكن إبليس من إغواء أعداد كبيرة من البشر، هذا لن ينقص على الله من ملكه مثقال ذرة، ولن يؤثر على الله بشيء، ولن يضر الله بشيء، إنما سيتجلى جبروت الله وقدرته وعذابه وبطشه بتعذيبهم. قال فالحق والحق أقول، وقد يكون هذا أيضا قسم من الله سبحانه وتعالى، يعني لأملأن جهنم، يعني أمامك أنت وهؤلاء الذين يمكن أن يتبعوك أن تستغويه. وطبعا الدليل على أن الشيطان يعرف جهنم ويعلم البعث كما ذكرنا، الله تعالى يخاطبه بما باللغة التي يفهمها، بالقضايا التي يفهمها. لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين، مصيركم جهنم وأمامكم جهنم. وهكذا تحدث السيد عبد الملك في محل آخر عن عداوة الإنسان لكل البشر وفي جميع الأجيال. هذه القرآن ما ذكره ليس قصة تاريخية مرتبطة ببدء البشر، هو خطاب لكل إنسان، كأن الشيطان توعد كل إنسان على حدة. فقال الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم يا أيها الناس، خطاب للبشرية بكلها. لماذا؟ لأن الشيطان هو عدو للبشرية كلها، يشكل خطورة على كل إنسان، على الناس جميعا، ليس هو خصم لطرف دون طرف أو لبعض من البشر، يعني بعض يتصور أنه فقط خصم لآدم عليه السلام، بينما هو صديق ومخلص وناصح ومهتم بناس آخرين أو بالبعض من البشرية. لا، خطورته خطورة على الجميع، وعداؤه عداء للناس جميعا، ومسعاه في جر البشرية إلى الهلاك لا يستثني أحدا. ثم ذكر رحمة الله تعالى بعباده حين يحذرهم من عدوهم اللدود، فقال والله سبحانه وتعالى هو ربنا جميعا، هو الذي يريد لكل عباده الخير، ويريد لكل عباده الفلاح، ويريد لكل عباده النجاة، وهو يقدم هديه ونصحه لكل عباده، ويهيئ لكل عباده. الله تعالى يا أيها الناس خطاب للبشر، عندما يحذرهم هو خطاب للبشر جميعا، يهيئ لكل عباده أسباب النجاة وأسباب الفلاح. فلذلك هو هنا يوجه نداءه للبشر جميعا، إلى الناس بكلهم، يعني حتى الله تعالى في القرآن في قصة موسى عليه السلام عندما أمرهما بالذهاب إلى فرعون قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى وطغى وتكبر، ومع ذلك الله تعالى أرسل له نبيين كريمين بآيات باهرة حتى يقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وكان في إمكان فرعون أن يتذكر ويخشى، ولكنه تعالى واستكبر. يعني هكذا الله تعالى مع عباده جميعا، نقول حتى مع إبليس نفسه، كان إبليس في إمكانه أن يتوب ولكنه أبى، يعني المشكلة كانت منه، يعني عدالة الله تعالى أن يتعامل مع خلقه جميعا، الله تعالى رحمن الرحيم بالخلق جميعا، إلا من أبى، إلا من رفض أن يتعامل مع تلك الرحمة فتحيق عليه وتنزل به قوانين العدالة. يقول يا أيها الله تعالى يقول إلى الناس بكلهم يا أيها الناس إن وعد الله حق، وعد الله تعالى بالآخرة بالجزاء بالحساب، والجزاء على الأعمال، الجزاء على الخير بالخير، والجزاء على الشر بالحساب والعقاب، وعد حق لا يختلف أبدا. فكونوا في مستوى المسؤولية، كونوا مدركين، الله تعالى يدعونا إلى هذا الأمر، كونوا في مستوى المسؤولية، كونوا مدركين أنكم في مقام المسؤولية، الله سيحاسبكم، الله سيجازيكم على أعمالكم، فكونوا منتبهين وكونوا مدركين لأعمالكم، ولا تكونوا متهاونين وغافلين عن تصرفاتكم وعن أعمالكم. وهكذا تحدث في محل آخر عن تحذيرات الله تعالى للإنسان من عداوات الشيطان، وذلك عند حديثه عن قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. الله تعالى يذكر أن عداوة الشيطان لنا بصيغ مختلفة حتى تستقر فينا. أحيانا بعض الناس يميل إلى صيغة فتأتيه تلك الصيغة مناسبة، قد يكون إنسان في حالة معينة تؤثر في صيغة أخرى أكثر. فلذلك القرآن تتعدد فيه الأساليب والصيغ. يا بني آدم، طبعا حتى في هذا الخطاب يا بني آدم فيه اللطف الإلهي. يا بني آدم لا يفتن، واحتاج عندما الله تعالى يقول بني آدم ليذكرنا بآدم عليه السلام. نعم آدم عليه السلام الشيطان استطاع أن يوسوس له، ولكن مع ذلك استطاع آدم عليه السلام أن يتخلص من وسوسة الشيطان. فيقول حتى لو يعني ما دمتم قد تأسيتم بآدم في قبول وسوسة الشيطان، فتأسوا به كذلك في دفعها وفي التوبة إلى الله وفي الرجوع إلى الله. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وهنا طبعا الله تعالى يذكرنا بهذا الأمر، كما أخرج أبويكم من الجنة، يعني لأن كل معصية هي خروج من الجنة في العاجل والآجل. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. حيث قال نداء آخر مهم من الله سبحانه وتعالى لكل بني آدم، ولربما هذا النداء سبق في كتب سابقة. الله تعالى خطب البشر جميعا وأعلمهم بما عليهم وأعلمهم بما يضرهم. الله تعالى رحيم بخلقه جميعا، وبالتالي قال ربما هذا النداء في كتب سابقة قبل القرآن الكريم ومع أنبياء الله السابقين أيضا. يا بني آدم، كل بني آدم، لأن الشيطان يعادي كل بني آدم. أنت من بني آدم، إذن الشيطان عدو لك، عدو لك، لديه معك مشكلة. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، هو عدو يسعى إلى أن يفتنكم، هذه هي طريقته معكم، هذا هو أسلوبه في عدائه لكم، كما عمل مع أبويكم، مع أبينا وأمنا آدم وحواء عليهما السلام حينما سعى إلى الإيقاع بهما، إلى الفتنة لهما، إلى إخراجهما من الجنة. هو يراكم سواء رأي العين، يراكم، يعني نحن لا نراه ويرانا، وهذه طبعا فيها نعمة وفيها خوف، أي شيء يمكن أن يكون من الشيطان، وفيها اختبار إلهي، وهي كذلك نعمة لأننا يمكننا أن لا نرى هذا طبعا الوجه القبيح الذي يؤذي وغير ذلك، وأيضا حتى نكشف الحقائق حتى لا يصبح الشخص مستسلما فقط لهذه للشياطين. وغيره هو يراكم سواء رأي العين أو حتى يرى المداخل التي تشكل، وهذه مسألة مهمة أشار إلى سيدة الملك، وهي لا يراكم فقط بل يرى المداخل، الثغرات، لأنه الشيطان يدرس نفسية الإنسان من أين يأتيه، يرى المداخل التي تشكل ثغرة يمكن أن ينفذ من خلالها. وطبعا ربما يكون مقصود القرآن هو هذا المعنى، هو المداخل، يراكم يعني يرى ثغراتكم، مثل ما العدو يعني إذا رأى فقط، لكن إذا رأى الثغرات يمكنه أن يقتحم من خلالها. قال أو حتى يرى المداخل التي تشكل ثغرة يمكن أن ينفذ من خلالها في التأثير عليكم. يقول كلا المعنيين قد يكونان مقصودين في الآية الكريمة، وهما واردان على كل حال، وكلاهما صحيح. الشيطان يعرف يرى الإنسان، وكذلك الشيطان يرى الثغرات التي يدخل يمكن من خلالها أن يدخل للإنسان. ثم ضرب مثالا على ذلك فقال قد تكون في ظرف معين ترى نفسك لحالك، ولا تظن أن إلى جانبك من يشتغل في تلك اللحظة معك. يعني الشخص قد يكون هكذا يقول أنا منعزل، أنا في خلوة، أريد أن أكون وحدي، لكن هو لا يعلم أنه ليس وحده. يعني في تلك الحالة قد يكون شيطان وألاف الشياطين يحيطون به ويوسوسون له، وبالتالي تلك الخلوة تصبح وسيلة لتغيير تغييرا مطلقا. تقول لا تظن أنك أن إلى جانبك من يشتغل في تلك اللحظة معك، وأنت تعتمل في نفسيتك وفي تفكيرك وفي هواجسك الداخلية نوازع الشر أو نوازع المعصية، نوازع الشهوة نحو ما هو عصيان الله سبحانه وتعالى. أنت لا ترى من يقف في تلك اللحظات اللحظة إلى جانبك، قد يكون إلى جانبك شيطان أو أكثر أحيانا، قد يصل الحال في بعض الحالات في بعض الظروف في بعض المراحل المهمة والحساسة أن يكون إلى جانبك مجموعة من الشياطين، كل منهم يوسوس لك، كل منهم طبعا الشياطين كما سنرى تخصصات مختلفة خبرات مختلفة مثل ما هو في عالم الإنس، كل منهم له طريقة يستعملها حتى يوسوس، كل منهم يحاول أن يؤثر في نفسيتك، أن يوجد عندك قناعة وتوجها واندفاعا نحو موقف خطأ أو تصرف خطأ أو فعل هو معصية لله سبحانه وتعالى. ثم تحدث عن تحذير الله تعالى عن أعوان الشيطان الوارد في قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله، فقبيله هنا الآية الكريمة قبيله قال جماعته، معه جماعة معه جيش من الشياطين من الجن كذلك، أيضا له أنصار آخرون، إبليس ليس لوحده يشتغل ضد بني آدم، لا أصبح معه ذرية، أصبح معه قبيل، يعني أنصار جنود جيش كبير أعداد هائلة جدا تتحرك معه ضمن توجيهاته وبأساليبه وخططه وبرامجه التي يشغلهم فيها إلى الاستهداف لبني آدم والشغل مع بني آدم للتأثير عليهم والإيقاع به. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، طبعا الله تعالى يذكر هنا هذه الأمور حتى نحتاط في أي موقف يكون خطأ، إذن قد يكون الشيطان هو الذي وسوس لنا، فقد تغفلون، يقول فقد تغفلون عنهم وقد لا تشاهدونهم في اللحظات والحالات التي هم فيها إلى جانبكم متواجدون بينكم ويعملون عملهم ويشتغلون شغلهم في التأثير عليكم والإيقاع بكم. ثم تحدث عن تحذير الله تعالى عن الشيطان من الشيطان الوارد في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فقال معه ذرية ومعه أتباع كثر ومعه جيش كبير طويل عريض واسع، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أفتتخذون إبليس وذريته من أنصاره وأتباعه وجمعه أولياء تتولونهم تطيعونهم تؤثرون طاعتهم فوق طاعة الله سبحانه وتعالى، تعرضون عن الله ربكم المنعم عليكم وتتخذون العدو الألد الذي يسعى لإشقائكم وإهلاككم وتوريطكم تتخذونه وليا وتتخذون ذريته أولياء لكم بئس للظالمين بدلا. هذا هو الدبور، هذا هو الغباء، هذا هو الشقاء، هذه هي الغفلة، هذا هو الهوان، غباء بكل ما تعنيه الكلمة، أن تتخذ عدوك الذي يريد الإيقاع بك ويريد الإهلاك لك يريد الانتقام منك وليا تتولاه تطيعه تتجه وراءه تعصي الله سبحانه وتعالى من أجله. طبعا هذه كلها تحذيرات قرآنية وبصيغ مختلفة حتى ننتبه وحتى نأخذ حذرنا. وهكذا تحدث في محل آخر عن مخالفة البشر للتعاليم الإلهية المرتبطة بالتحذير من الشيطان مع كثرة الآيات القرآنية والواردة كما قلنا في كل الكتب الله تعالى يحذر من الشيطان، ومع ذلك الشيطان تحول إلى رمز لكل الضالين. يقول الشيطان في النهاية تحول إلى رمز كبير لأهل الضلال لأهل الباطل لأهل الفجور، لا رمز لهم، جهة معينة يأوي إليها يتجه إليها هذه الفئة. سنرى إن شاء الله عند الحديث عن أنصار الشيطان كيف استطاع الشيطان أن يؤثر ذلك التأثير في البشر بحيث يعني أصبحوا موالين له. ولذلك طبعا كل هذه المعاني تبين ما دور الوعي بعدوة الشيطان. القرآن الكريم كل هذه المعاني حتى نعي، مثل ما في الواقع الشخص الذي يعي الحرب الناعمة يعي أو يعرف ما يقال بكل ما يحصل في الواقع، هنا يمكن أن يسير السير المستقيم. كذلك الله سبحانه وتعالى يعطينا الوعي، يقول ولذلك كان الذي ينقصنا كبشر هو الوعي اللازم الكافي بمسألة عداء الشيطان لنا، الاستحضار بهذه المسألة في المقامات التي تحتاج الاستحضار، هذه لابد منها وضرورية، ولا يمكن مواجهة الشيطان من دونها. ولذلك القرآن الكريم عندما يذكر هذا الأمر، عندما يأمرنا بالاستعاذة، عندما يأمرنا بالحذر، عندما يدعونا إلى استعمال كل الوسائل للتوقي من الشيطان، هو كلها أسلحة يمكن أن نستعملها لنعامل الشيطان بخلاف مقصوده، سواء لنا أو للأمة للبشر جميعا. الشيطان يريد أن يغوي البشر، فنحن نمارس دورا معاكسا، وهو محاولة إصلاح البشر ومواجهة المشروع الشيطاني. والحمد لله رب العالمين.